إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، يقول الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه في كتابه المبارك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية العظيمة ومعناها كثير في كتاب الله، فيها الأمر الأكيد على أن المؤمن والمؤمنة إذا جاء أمر الله ورسوله لا يكون لهم الاختيار، ولا يكون لهم إلا الامتثال والائتمار بهذا الأمر، لا يختاروا، الأمر ليس إليهم، لأنهم عبيد لله سبحانه وتعالى، مأمورون منهيون، ليس بأيديهم. فمن أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله فقد رشد وقد فاز وأفلح وكان من أهل الجنة، ومن عصى فقد ضل وابتعد عن طريق الحق. لذلك أكد الله عز وجل هذا الأمر في نهاية الآية بقوله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واضح، ضلال واضح مؤكد بهذا المصدر، فليس للإنسان عذر إذا جاء الأمر في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مخالفا لهواك ليس لك عذر في مخالفته. فالله الله في تعاليم الكتاب والسنة، أمر تساهل فيه كثير من النساء، إما لجهل منهم أو لمخالفتهن مع علمهن، يجهلن حقوق أزواجهن الحق العظيم الذي جاء في أحاديث كثيرة جدا بينها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما أخرج الإمام أحمد في مسنده، ما أخرج الإمام البزار في مسنده، وصححه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وهكذا العلامة الألباني رحمة الله عليهم أجمعين، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: أطيعي أباك. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. فقال صلوات الله وسلامه عليه: حق الزوج على زوجته لو كان به قرحة فلحستها أو انبثر من صراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. انظروا عباد الله إلى حق الزوج على زوجته، أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لو فعلت هذا الفعل وتجشمته وتقحمته ما أدت حق زوجها. لو كانت به قرحة وهو خراج دمل فيه قيح وصديد ودماء تسيل فلحسته بلسانها، أو خر أو انبثر من صراه دما أو صديدا فابتلعته لترضيه ما أدت حقه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر هذه الأمور المستبشع ذكرها لا لشيء إلا لبيان أن المرأة لا تؤدي حق زوجها. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، وأخرجه من ألف في دلائل النبوة كالإمام البيهقي وهكذا الإمام أبي نعيم وغيرهما، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار كان لهم جمل يسكون عليه في حائط في مزرعة، فاستعصى عليهم الجمل ومنعهم ظهره، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون ولعله يجد لهم حلا، ما عندهم إلا ذلك الجمل يسكون عليه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الحائط وأراد أن يفتح الباب، فقالوا: يا رسول الله إنا نخشى عليك منه، إنه أصبح كالكلب الكلب، يعني كالكلب المسعور. فقال: ليس علي منه بأس. ففتح الباب، فلما نظر إليه الجمل جاء إليه وسجد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع رأسه بالأرض، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى عمله، فكان أذل ما يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله هذه البهيمة تسجد لك، أفلا نفعل ذلك بك وهي لا تعقل، أفلا نفعل ذلك بك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولو كان به من قدمه إلى مفرق رأسه بثرة تبدس دما وصديدا فلحستها لا تؤدي حقه. إذن أمر عظيم جدا حق الزوج على زوجته، لا يؤدونه النساء ولا يقدر هذا الحق إلا من رحم الله، وقليل ما هم، إما بجهل بهذا الحق العظيم وبهذه الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بهوى، والهوى يكون غالبا عن جهل تجهل الأمر. لذلك ينبغي أن يذكرنا بمثل هذه الأحاديث، فإن النساء إذا ذكرنا بهذه الأحاديث لعل الله أن يقذف الخشية في قلوبهن، لأن صلاح المرأة صلاح للبيت أجمع، صلاح للزوج، وصلاح أيضا للأبناء والبنات. المرأة لو كانت قريبة من ربها تأثر أبناؤها بها، لو كانت مطيعة لزوجها تأثرن البنات بها. فإذا كنا إذا بلغنا سن الزواج عملنا بعمل أمهاتهن. فلا بد عباد الله أن يعرف النساء هذا الحق الواجب عليهن. تلك المرأة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، البنت الذي أتى بها أبوها، قالت والذي بعثك بالحق لا تزوج أبدا، عجزت عن القيام بحقه، ما تستطيع، إما أنها يعني تعلم من نفسها بعض الأخلاق السيئة التي قد تعامل بها زوجها أو غير ذلك من الأسباب. قالت لا تزوج، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الزوج جنة المرأة ونار. عن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة لها، فلما قضت حاجتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال لها كيف أنت معه؟ فقالت لا آل جهدا في طاعته، يعني لا أدخر جهدا ولا أقصر في حقه شيئا بقدر استطاعتي وبقدر جهدي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري كيف أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، جنتك ونارك. وهذا الحديث أخرجه النسائي وغيره وصححه العلامة الألباني رحمه الله. جنتها إذا طاعته، أطاعته في طاعة الله، ونارها إذا عصته وأغضبته في أمر تستطيع ألا تفعل وألا تغضبه وألا تسقطه عليها. الله سبحانه وتعالى يسخط ويغضب على المرأة إذا غضب منها زوجها وسخط عليها زوجها، هذا منزلة عظيمة ورفيعة، إذ أن الله يغضب لغضبه ويسخط لسخطه ويرضى لرضا الزوج على زوجته. أين النساء من هذا؟ في حديث زيد بن أرقم عند أحمد وغيره وصححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو دعاها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها. ظهر قتب يعني في حال الولادة، في حال الولادة تريد أن تلد تضع، ودعاها في ذلك الوقت ما ليس لها أن تمنع نفسها. أين النساء من هذه الأخبار؟ ويسخط الله كما سمعتم ويغضب لغضب الزوج، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته فأبت بات من في السماء ساخط عليها، وفي لفظ فأغضبته بات من في السماء ساخط عليها، وهو الله سبحانه وتعالى. وفي لفظ إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح، تلعنها الملائكة، ومعنى لعنة الملائكة أن تدعو عليها بالهلاك والعياذ بالله، تدعو عليها حتى تصبح. دعاء الملائكة ما هو سهل، مستجاب. لذلك جاءت الأخبار الحاسة في أعمال، وكان ثوابها أن الملائكة تستغفر وتدعو لمن فعل تلك الأفعال. من جاء إلى المسجد وانتظر الصلاة فهو في الصلاة في صلاة ما انتظر الصلاة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه حتى يرجع، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ثواب، هذا الثواب يقول أهل العلم دليل على أن الملائكة يستجاب لها دعاؤهم، أن الملائكة يستجاب لهم. ولذلك جاء الحث أن تدعو لأخيك بظهر الغيب، فإنك لا تدعو بدعاء إلا قال الملك ولك بمثل. يقول بعض السلف إني لا أدعو لأخي في ظهر الغيب بما أحب من الدعاء حتى يقول الملك ولك بمثل فيستجيب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا يريد زوجة صالحة، يقول اللهم ارزق فلانا ابن فلان زوجة صالحة، يقول الملك ولك بمثل حتى يرزق هذا الأمر. إذن دعاء الملائكة عظيم سواء كان في الخير أو في الشر كما في هذا الحديث، تلعنها الملائكة حتى تصبح. وجاء في حديث آخر ولو دعاها وهي على تنور، يعني تخبز، تجيب في ذلك الوقت. أحاديث كثيرة جدا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. السجود لغير الله شرك وكفر، لكن لعظم حق الزوج لو كان يصلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وجاء في الحديث الذي مر في بعض ألفاظه أنه لو كانت به قرحة من قدمه إلى مفرق رأسه فاستقبلته، معنى ذلك أنه إذا دخل إلى بيته فاستقبلته فلحسته ما أدت حقه. يعني ينبغي أن تقابله في أحسن أحوالها وفي أفضل سرورها، تظهر له السرور وإن لم تكن مسرورا حتى تحظى بالنعيم. لذلك جاء في حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من خير النساء، قال إذا الذي تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر، يعني إذا نظر إليها يسر في طلاقة وجهها وتبسمها وفي نظافتها، وهكذا إذا نظر في بيته وإذا نظر في أولاده وإذا نظر في ماله، وتحفظه في نفسها، لا تذهب إلا تخرج إلا بإذنه، ولا تدخل بيته إلا بإذنه. أمور عظيمة عباد الله ينبغي أن يذكرنا بها النساء، لا سيما في هذا الزمان الذي تمرد كثير من النساء على الرجال، حرام عليهن. الجنة والنار في طاعة زوجها. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها، هكذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اقتصرت على ذكر حق الزوج ولم أذكر شيئا من حقوقها على زوجها. وحقوق المرأة على زوجها في الغالب أنها تأخذه دائما، إلا من الرجال الذين لا يأتمرون بأوامر الكتاب والسنة. لكن لما استفحل هذا الأمر اقتصرت عليه، وحتى لا تقول المرأة لماذا يذكر حقوق الأزواج ولا تذكر حقوقنا، لأن الفساد بالأول كثر وعظم، والغالب إذا كانت المرأة صالحة مطيعة مؤدبة محترمة لزوجها تعرف قدره والله يكون البيت من أحسن البيوت. لأن الرجال لا يريدون إلا هذا الأمر، فإن اختل هذا الأمر حصل الاختلاف الكثير إلا من شده. ولتعلموا أن حق الزوج عظيم على زوجته أن العلماء ذكروا مسألة حق الأبوين وحق الزوج أيهما يقدم، فكثير من أهل العلم يقولون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حق الزوج مقدم على أبويها، بمعنى لو أن الأب أمر بأمر والزوج أمر بخلافه والكل في طاعة الله ما فيه معصية أنها تقدم وتطيع زوجها على أبيها، وهكذا الأم للأخبار الكثيرة هذه وغيرها التي لم أذكرها. فحق الزوج يا عباد الله عظيم جدا، وعليه ينبغي على الرجل أن يكون رحيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا، من رزق امرأة صالحة فليحمد الله سبحانه وتعالى، ومن كانت عنده امرأة فيها خلل وفيها عصيان يذكرها بالله سبحانه وتعالى. وبمثل هذه الأحاديث وقد ألف العلماء في هذا الباب وكتب علماء السنة ولله الحمد في هذا الباب علاج عظيم، والله ليس لنا أيها المؤمنون حل إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة رجالا ونساء، لا تظلم ولا تحقر، اعمل بالكتاب والسنة في نفسك وفي أهلك وفي ولدك. وهكذا أنت أيها المرأة، المرأة ينبغي لها أن تكون كذلك، لا يجوز لها أبدا أن تتمرد على زوجها، وإن كان عندها مال إن كانت يعني عندها دخل ما تستطيع أن تستغني عن زوجها، أنت مأمورة بأن تطيعي هذا الزوج وأن تحترميه وأن تخفضي له الجناح، تخفضي له الجناح، هذا هو الواجب. والله لو كان النساء بهذه المنزلة وهذه المثابة لكانت البيوت من أحسن البيوت، ولما سمعت القضاة يصيحون انظر إلى المحاكم كل يوم أناس طلاق نشوز شكاوى لا يستطيع العاد حصرها، لا يستطيع من كثرتها، تمرد عظيم جدا، تأثر بالغربيات تأثر بالكافرات إلا من رحم الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وأن يهدي أزواجنا وأبناءنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك صلاح الحال، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أن تصلح أزواجنا وأبناءنا وأن تصلح ذرياتنا. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.